بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد tukiwa tuendelea na kukumbushana masaili yanayofungamana na manhaj ya ahli sunnati wal jamaa, leo biidhnillahi ta'ala tutajaribu kuisoma makala aliyoiandika al-allama al-imam al-sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala. Makala yenyewe al-sheikh Rabi' ameandika tarehe 13 Safar mwaka huu, bimaana ameiandika makala hii jana kwa tarehe ya Kiingereza, na juzi tukizungumza tarehe ya Kiislamu, maana tayari leo imeingia tarehe 15 katika mwezi wa Safar. Tahdhiru ahli sunnati salafiyin min mujalasati wa mukhalatati أهل الأهواء المبتدعين. لتحذاري وأهل السنة السلفيين كتكمانا نكوكا نكتنغمانا نوفواسي ومتمانيو ياو وزوش كتكدين. نا رسالة هي تتيسوما باختصار وبعضي يالي لتاج الشيخ ربيع حفظه الله قصاب يا وكاتي. قال حفظه الله تعالى: فيجب على المسلم التمسك بالكتاب والسنة والعض عليهما بالنواجذ. نواجب يو يكيل مسلم kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na kuziuma kwa magego, kushikamana nazo kwa nguvu. Wajtinabu albid'a wa ma yuqi'uhu fil bid'ati, na kujiepusha na uzushi katika dini na kila kinachokuwa ni sababu ya kumvurumiza katika uzushi katika dini. Mfano, mukhalatatu ahli albid'i wa mujalasatihim wa muwadatihim ama wa mahabbatihim, kutangamana na watu wa bid'a na kukana wao na kuwapenda watu wa bid'a wazushi. Qala ta'ala: la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al iman wa ayyadahum bi ruhin. Ashahid: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. نمبتدع أمسمام كنيوم نممريش يا الله سبحانه وتعالى نمتوم صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون والله سبحانه وتعالى akatukataza kule kuegemea na kwenda kwa watu waliojidhulumu nafsi zao na mubtadi'a awamu katika hao. قال وهناك عدد من النصوص النبوية تتضمن التحذير من مجالسة أهل البدع. هناك نصوص كتك أحاديث زمتومي صلى الله عليه وسلم بام دنياك منك تأذريش وكتكمان نككان وزوش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. المرء مع من أحب. mtu siku zote yuko pamoja na wale aliowapenda. Ikiwa umependa watu wa khairi utafufuliwa pamoja na wao, na ukiwapenda watu wa shari utafufuliwa na watu wa shari. Kwa hivyo mtu achunge wale anaowapenda ni akina nani. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله. siku zote mtu yuko katika manhaj na dini ya yule anayempenda, kile kipenzi chake anayekaa naye. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء. mfano wa rafiki mwema au yule unayekaa naye akiwa ni mwema na akiwa ni muovu, kahamilil miski wa nafikhil kir, ni kama mfano wa yule anayebeba miski auza miski, au mfua chuma, kazi zake yeye ni moto na chuma. Fahamilul misk إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يلي أنا يوزا مسك بيبا مسك إما أكوبي زوادي مسك نا إما أنونوه كوكيي إلى مسك أو أباتي حرف نزوري كوكي ونافخ الكير. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. na yule mfua chuma ima atakuchomea nguo zako wewe au utapata harufu mbaya, sababu ile kazi ina jasho jingi sana, utapata harufu mbaya pale. والحديث متفق عليه. والإجماع على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم عند السلف. كنا إجماع وسلف يكوى فنيه ودويت وبدع نكوى قورا. قال الإمام البغوي في شرح السنة خلال تعليقه على قصة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم قال وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. هي إجماع يتاجون الإمام البغوي كتك كتاب شاك شرح السنة مجلد وكوانزا صفحة يميانبيل شرين نسابة سمهي لجامبو waliendelea nalo masahaba na wale waliowafuata na waliowafuata hao na wanaovioni wa sunna wote kwa ijmaa wameafikiana kuwafanyia uadui watu wa bid'a na kuwagura. Kisha akataja Sheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala jumla ya aqwal za wanaovioni zinazofungamana na masla haya aliyoyataja. Kisha akataja baadhi ya nusus. Dhakar al-Imam al-Hafidh Abu Abdullah Ubaidullah ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Hamdan ibn Batta rahimahullah ta'ala, taja katika kitabu chake al-Ibana عن شريعة الفرقة الناجية. باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. نتاج نصوص نينجي سان الشيخ ربيع سيما اخترت منها النصوص الآتية نمتشاقوا نصوص زفوتاس كيشا كانزا كتاجا كسند يكوانزا كسند فككوا أبي قلابة عن أبي قلابة قال لا تجالسوا أصحاب الأهواء فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. مسكاين وات وبدع فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم siaminishi kuwa wao waweza kuwatumbukiza nyinyi katika upotofu waliokuwa nao au wawakanganye katika baadhi ya yale mnaoyajua tayari. Kawe wafahamu hii ndio sunna, akakuletea shubuhat mpaka ukawa na shaka katika kile unachokifuata cha haki. Wa an Amr ibn Qais qala kana yuqalu لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك. وسكاين مبوتوفو أكبوتوشا ميواكو. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. سكاين وزوشي ككان وزوشي unatia maradhi ya moyo, afadhali ya maradhi ya moyo ya kulazwa hospitali kuliko haya. Ukisikia huyu fulani marid na umuona iwatembea mzima, waonaje wewe? Ile ni mgonjwa, lakini ukimuona umuona atembea mzima, lakini moyo wake una maradhi, maradhi ya uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanil Hasan qal la tujalisu ahla al-ahwa فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. ككان وتبدع مسكاين واو ككان واو وتواتي مراذي كتك نيوزين. هاني منين وسلف وأنا عمر بن قيس قال كان يقال لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك أو فيزيغ قلبك. Usikae na watu wapotofu, isije wakafanya moyo wako pia ukapotea ukapinda. Kana al-Hasan wa Muhammadun yaqulan la tujalisu ashab al-ahwa wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Msikae na wazushi wala msijadiliane na wao. Mujadala kwa wanawavyuoni katika manhaju salaf waruhusiwa, kwa wanawavyuoni kama Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi alikuwa akijadiliana na wao na akiwasimamishia hujja, lakini kwa wanafunzi na watu ambao ana yeye mwenyewe ilmu yake ana wasiwasi nayo, ilmu yake mwenyewe ni chache, kisha asimama anza kujadiliana na wazushi, akipewa shubaha moja na ya pili watu wasema angalia huyu bwana hafai kabisa, madhehebu yao haina lolote. Kumbe yeye ndio mwenye haki, lakini kwa sababu ya kutokuwa na elimu akawa atababaishwa katika ile haki aliyokuwa nayo. Kwa hivyo usijadiliane na wao, wala tasma'u minhum, wala usiwasikilize. Na wako baadhi ya watu, lakini nitasikiliza kisha nitapima, yale mazuri nitachukua, yale mabaya nitayawacha. Ushayamaliza hayo mazuri ya watu wazuri, hata uyafuate hayo ya mabaya na mazuri. Ya kutosheleza wewe kuwasikiliza wale wa haki, ya kutosheleza. Haina haja kutafuta huku kisha nitapima, sababu kama wapima usinge kwenda kama mwanzo kusikiliza. Tayyib سعيد بن عامر يقول سمعت جدتي أسماء تحدث قالت دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء. اسكيليزا محمد بن سيرين أمبين مناوشوني مكوبك تكون أبيوني وسلم أسيما محمد بن سيرين ألينجلي ونوات وويلي كتك وزوش. فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث توتكك سمي حديث موجة. قال لا سيما لا سنسمي حديث استكو اسكيليزا. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله بس تكسمي آية كتك كتاب شاء الله. قال لا لتقومان عني أو لا أقومن إما موندوك نيم توندوك ما من توندوك لكن استاكي كسكية لا حديث ولا آية استاكي كسكية وصاب ألي تشليا سيجي كسومو إلى حديث ما آية وكيبدليش ما آنا إكواني سباب يا يي كبتيا والعياذ بالله. سلام بن أبي مطيع يقول أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة. أبا بكر من تقول إذا كلمة هو إمام كأئمة أهل السنة تقول إذا كلمة موجة. قال أيوب وجعل يشير بأصبعيه ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة وأشن الموجة حتى نصف يوسينوليز استكيكوسكي وصاب ولكو كيجيوغوبيا نفسي زاو هكذا السلف. لكن اليوم ما شاء الله تكو وينجي ويريف ambao akili zetu kubwa zaidi kuliko za salaf. Kini mimi nitasikiza pale nitapima ile maneno yake sio. Kija mzushi yeye ndio yuenda kumsikiliza. Kisha sema mimi nitapima ile maneno yale mazuri nitabeba yale mabaya nitamwatia mwenyewe. La tujalisu ahla al-ahwa msikae na wazushi. Mshakatazwa. قال مبشر بن إسماعيل الحبلي قال قيل للأوزاعي إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع. مش عاوز كده مين كان هوا نهوا سيشغوي من بعده مين مريب سيشغوي كيندا نهوا نكان هوا نكيندا نهوا نكان ها تسكيه watuambiaje salaf kuhusu hilo. Al-Imam al-Auza'i yambiwa inna rajulan yaqul ana ujalisu ahla sunna wa ujalisu ahla al-bid'ah mina kana watu wa sunna na wa bid'ah sichagui mimi akija sufi naye mimi akija mshia naye mimi akija huu salafi pia naye wote nachukua wote nachukua khairi na wacha shari sio. Al-Imam al-Auza'i yasema فقال الأوزاعي هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل وينمت أتككويك ساوى حق نباطل. قال الشيخ صدق الأوزاعي أقول إن هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل وينمت هيجوي حق من الباطل ولا الكفر من الإيمان ولا هيجوي كفر كتكمرنا إيمان. وفي مثل هذا نزل القرآن ووردت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم كما ونافق هذين لبوا لبقوا ونافق كترمك أي آية وكي ونوومين وسيستكون نيني بان وكي ونمشطان ونزا وسيستكون نيني wale walikuwa tawafanyia mzaha tu. Hivi ndivyo wanavyokwenda. Tayeb. Ismail al-Tusi rahimahullah qala ibn al-Mubarak yakunu majlisuka ma'a al-masakin wa iyyaka an tajlisa ma'a sahibi bid'a. Kwa hivyo akamuonya kutokana na kukaa na watu wa bid'a. Ash-Sheikh Rabia katika kuendelea mbele kueleza aqwal za wanawavioni akataja kauli ya Abu al-Jawza rahimahullah ta'ala qala لأن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم يعني أصحاب الأهواء. نكاي ميمي جيراني يانغو ni nguruwe na matumbiri wale tuaje qirada mbora kuliko awe karibu yangu mzushi. Ama neno kiasema utambua mtashaddida, siku yasema mimi anasema Abul Jauza rahmatullahi alayhi katika ulama usalif, afadhali nikae karibu yangu kuna nguruwe na kuna matumbiri wale kuliko nani wala atakudhuru nini. Nguruwe na matumbiri wana shughuli zao wanyama, lakini mzushi atakuingiza katika uzushi aliokuwa nao kwa shubuhati alizokuwa nazo. Kwa hivyo ni hatari sana. Qala wa qala an-Nawawi rahimahullah tahta al-hadith as-sabiq wa huwa qawluhu sallallahu alayhi wasallam mathalul jalis as-salih وفيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع. ومن يغتاب الناس أو يكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. Katika hii hadithi kuna fadhila ya kukana watu wema, watu wakheri, watu wenye tabia nzuri, wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala, wenye ilmu na adabu, na makatazo kutokamana na kukana watu washari na watu wa bid'a, singenyaji, wale ambao uovu wao ni mwingi na wenye tabia nyingi ambazo si mzuri. Kwa hivyo haya ni maneno ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim katika haya masala. Wa Yahya ibn Abi Kathir asema qal idha laqita sahiba bid'atin fi tariqin fakhudh fi tariqin akhar. Kimuona mtu wa bid'a yuaja kwenye njia hivi, geuza bana, tafuta kichochoro kingine uingie, mkimbie. Hii ni mubalagha katika kumkimbia mtu wa bid'a, kuonyesha namna gani walikuwa wakiogopea salaf, yule mzushi kuja kumuharibia mtu wa sunna itikadi yake na manhaji yake aliyokuwa nao sahihi. Na katika maneno tuliyosoma biqilaba la tujalisu ahla al-ahwa'i wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yaghmurukum fi dalalatihim wa yulabbisu alaykum ma kuntum ta'rifun. وعن إبراهيم قال لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تكلموهم مسكاين وزوش ولا مسزهم زنوا. نهي حكم ينجي كوالي ولنغنيزي وبدع أما عوام أما هواجوي ولا توفوتا إلى وفوات السنة كن والي ولنغنيزي ونوفهام أو والي أما وشاس ممشي وحجة نكشباد ومككما كتك بدع ولزق وناس. Hawa ndiyo hukumu hii ya washukia wao. Wala tukallimuhum fa inni akhafu an tartadda qulubukum wal athar fi dhalika kathira. Naogopee sije nyoyo zenu zikartadi, wal iyadhu billah. Nusus ziko nyingi katika masala haya aliyotaja Sheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala wa atala Allah fi umrihi. Sheikh Rabi' yeye mwenyewe pia ana maneno mazuri, asema qulu fa nahnu nuhadhdhiru ash-shabab as-salafi min mukhalatati ahli al-ahwa. Sisi tuwatahadharisha vijana wa kisalafi kutokamana na kutangamana na kukaa na wazushi, walistinasi bihim warukuni ilayhim faliatabiru biman salaf mimman kana yaghtaru bi nafsihi wa yara nafsuhu annahu sayahdi ahla ad-dalal. Apate ibra kwa wale waliopita, katika wale ambao wamedai kuwa sisi tutakaa na wazushi kisha wale wazushi tutawaongoza sisi. Si wako wao, wallahi wako. Kuna kijana mmoja asema hivyo, kwani nani amfunga mlango sisi kukaa na wao na kuwalingania? Huenda wakaongoka. Yupi aliongoka mpaka sasa walokaa naye katika halabiyina? na mashekhe wa mapenzi wale, yupi anaongoka? Hata mmoja. Eti akakubali kwa hivyo katika makosa na manhaj mbovu akarudi katika haki, wapi? Utakana wao mpaka utamea mvi, wako vile vile, wanaamua wao kwa hivyo. Mtu ashaamua wewe utambadilisha vipi? Ni mpaka yeye mwenyewe. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahu, ni mtu mwenyewe anachagua upotofu. Wewe hukuwakilishwa kuwa uketi na yeye mpaka aongoke. Nani kakwambia hivyo? Watu wapya. Qal wayaruddahum an zayghihim wa dhalalihim, madai atawarudisha wawache upotofu wao. Wa idha bihi yatarannahu wa yatakhabbatu thumma yusra'u fi ahdani ahli albid'ah, ghafla wamkuta huyo yeye pia shapigwa miereka nkuwa katika wao. قال وقد مضت تجارب من فجر تاريخ الاسلام, haya mambo yamepitia na tajruba nyingi kuanzia mwanzo wa Uislamu. Fa unas min abnai as-sahaba lama rakanu ila ibn saba waqa'u fi ad-dalal, watu katika ambao ni watoto wa masahaba walivomfuata ibn saba wakaingia katika upotofu, khawarij na ar-rafida. وأناس من أبناء الصحابة والتابعين لما ركنوا إلى المختار بن أبي عبيد وقعوا في الضلال, ولبن فوات المختار بن أبي عبيد وكان يكت كوبوتوف. وأناس في هذا العصر ركنوا إلى كثير من الدعاة السياسيين الضالين ومن رؤوس البدع فوقعوا في حبائل أهل الضلال, نوين يكت كمعاصرين وعصره, kaenda kwa wengi katika walinganizi wa kisiasa wapotofu, katika viongozi wa wazushi, wakaingia katika mitego yao na upotofu. Wakasema kathiruna hum wa kathirun jiddan, walakin nadhkuru minhum qissata Imran ibn Hattan kana min ahli sunna wa hawa mra'atan min al-khawarij, huyo alikuwa katika ahli sunna akampenda mwanamke katika makhawarij. فأراد أن يتزوجها ويهديها إلى السنة, كتك أمواه لمك كيش أموانغوزي كتك سنة إن شاء الله. فتزوجها فأوقعته في البدحة, ألب أمواه لمك أن يكون بلك يكو نيوزوش, وكان يريد أن يهديها فضل بسببها, ياتك أموانغوزة سيو أكبوتيك وأجيديه لمنامك. وكثير من المنتسبين إلى المنهج السلفي يقول أنا أدخل مع أهل الأهواء لأهديهم فيقع في حبائلهم, وينجي كتك ونوجي نسبيش أنا منهج السلف وينجي وسيوم من تينجيك وليوزوش كيشا انت وانغوزا كيشا وانغوزا تفتنجي أسا ما رأي وينجي كتك متبيا كيشا كتاج أنفان عبد الرحمن ابن ملجم عمران ابن حطان كلاهما كان ينتمي إلى السنة ثم وقع في الضلال, وتلقوا كتك سنة وكينجي كتك وبطوف وكخوارج. وأدى بعبد الرحمن من ملجم فجوره إلى أن قتل عليا, عبد الرحمن ملجم كوفواك مبكك فيكيكم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وحصل لعبد الرزاق من أئمة الحديث أن انخدع بعبادة وزهد جعفر بن سليمان الضبعي وأنس إليه فوقع في حبائل التشيع, كأنقوك كتك متاق وكشيع إنقاوى إيها كنجي كتك وشيع مزيمة مزيمة لأثريك كياس نوينجي نوينجي نوينجي كما لبتاج الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. قال والبيهقي إن خدع ببعض أهل الضلال كابن فورك وأمثاله وكان من أعلام الحديث فوقع في الأشعرية, كان قوك كتك بدع أشعرية وكوى أمغريكنا ابن فورك نوينجينيو. قد يكون هناك جاهل يثق بنفسه ويغتر بها وليس عنده علم يحميه, فهذا أولى مئات المرات بالوقوع في البدعة من هؤلاء. تبتمت جاهل نوينجي ونوسيو من اسكيزا وكو نوكو كشنا فيما والله جهال بمعنى الكلام لا يعرف كوه من بوه mpe tuwe ukurasa mmoja wa msahafu mwambie soma hapa juu paka chini usikosee hata shindo kusoma lakini wajua kupima baina ya bid'a na sunna hana lolote ajuani lakini yeye mdomo mrefu kwa mimi nitasikiza huku kisha nitapima wewe wajua kupima nini wewe hao wanaoviona tumetajiwa kwa majina yao wote wamepinda hawa kwa kukaa na watu wa bid'a زيد عبد الرزاق الصنعاني رحمة الله عليه المحدث أما الإمام أحمد من توكا كتوكا مبكا صنعاء كنا كتفتا علم كواكي ننمت وليثيريكا نمزوش وكشيا هكو أمشي أيضا لكن أم يثيريكا نبادي أما نيني منا وشوني مكوبا وجاك توانبيا ويبي ونيبطا علم كوني واتساب wasoma soma vij message kwenye WhatsApp vili vitatu kisha khalas mimi nitasikiza huku kisha nitapima nitapita na katikati eh huku hayuko yeye atapita na katikati sio sawa sawa qala wa fi hadha al-asr amthila kathira mimman arafnahum kanu ala al-manhaj as-salafi wengi yasema tawajua mifano iko mingi walikuwa watu katika al-manhaj as-salafi ولما اختلطوا بأهل البدع ضلوا ولبتنغمانا نوتوا بدع وكبتيا لأن أهل البدع الآن لهم أساليب ولهم نشاطات وتوا بدع سيوانا أسلوب وتمية نشاط ولهم طرق يمكن ما كان يعرفها الشياطين في الوقت الماضي فعرفوا الآن هذه الأساليب وهذه الطرق وكيف يخدعون الناس tazama wana njia na uslub ya namna gani watadanganya watu famin asalibi ahli alahwa almuasirin annaka taqra wa ta'khudh alhaq wa tatruk albatil katika asalib za watu wa bid'a wa sasa kwambia wewe utakia nini wewe soma haki wachana na batil kwambia alalim alfulani ametahadharisha huyu mtu ni mtu wa bid'a wewe achana naye huyo Sheikh Rabia maskini yeye antuwafuata vile anavyojua yeye wewe sikiliza tu sawa Sheikh Rabia unajua binadamu yapata yakosea sio ama Sheikh Ubaid al-Jabir yapata yakosea wewe sikiliza tu alafu pima kama unaona si mazuri wata sio ndio enda hivyo huu ni uslubu katika uslubu wa al-bid'ah waliochukua hivi leo ndio wanaueneza kwa watu kwa hivyo wamejua njia sahihi كثير من الشباب لا يعرف الحق من الباطل ولا يميز بين الحق والباطل فيقع في الباطل يرى أنه حق ويرفض الحق يرى أنه باطل وتنقلب عليه الأمور وكما قال حذيفة رضي الله عنه إن الضلالة كل الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر kile ambacho ulikuwa ukijua ni haki leo ukiona ni batil kile ambacho ulikuwa ukisema ni batil leo ukiona ni haki ndio upotofu sasa wengi katika vijana hawajui kutofautisha baina haki na batil kafuatana na watu wa bid'a haki yakiona ni batil na batil yakiona ni haki qala fatara hadha sa'iran fil maidan as-salafi والمضمار السلفي ما شاء الله ما تحس إلا وقد استدار المسكين ومو نمتلك وقد كان جيك سلفي مر غفلة مجيوك سيئولون يمجيوك فإذا به حرب على أهل السنة ما رتاماك ومونني فيت ذيد أهل السنة وأصبح المنكر عنده معروفا والمعروف عنده منكرا وهذه هي الضلالة كل الضلالة فنحن نحذر الشباب السلفي من الاغترار بأهل البدع والركون إليهم تتهذريش بجانا وكسلفي وسيوي وتغريكنا وتوبدع نكو كمبلي أكواه نكو جمي أكواه تشليك الحمد لله أشرط ذا الشيخ بن باز نينجي زي بن عثيمين زي الألباني زي الشيخ ربيع الشيخ محمد بن هادي الشيخ البخاري الشيخ عبيد الجابري lini utamaliza vitabu walivyoviandika vingi sana hebu maliza majmua al-fatawa ibn Uthaymeen na ibn Baz kama ni kweli mwanzo paka mwisho kama una wakati wa kusikiza na kuchuja usitumie wakati huo kwa kusikiza na kuchuja tumia mwanzo kusoma kwa wale wenye haki, maliza vitabu vya Ibn Uthaymeen vyote kama ni kweli, fanya talkhis ya Sharh al-Mumti' mwanzo mpaka mwisho, ilete katika mujallad 2 3 ile 14 ile, wewe fanya talkhis kama ni mkweli, umalize vya Ibn Baz vya Al-Albani, kisha uangalie. Huwezi kumaliza na umri utaisha. Almuhim ni tahadhari wanaitoa na wavioni dhidi ya kukaa na watu wa bid'a. Na makala hii katabahu al-allama Rabi'u bin Hadi al-Madkhali hafidhahu Allahu ta'ala wa atala Allahu fi umrihi ala ta'a, tarehe 13 Safar mwaka 1438. Na mimi nimeisoma kwa ikhtisar, kuna mengi nimearuka kwa sababu ya wakati, lakini tukachukua yale ambayo yatosheleza kuwa tumepata faida katika suala hili. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.